خدعوني أوهموني وبعد جهدي قتلوني. أردت السلام هناك لكن حلفائي غدروني. لماذا فعلت ذلك؟ ماذا جنيت من قتلها؟ أعود بحقدي وانتقامي، أبدأ حربا من أجلها. وبتأوشها أن للرعب عنوان، وبتسك يومي سأحييها، لم يفت الأوان. أريد أن أصبح هوكاجي، لذلك أجتهد وأتدرب. وككاشي هو غريمي، من القتال لا أتهرب. سأتفوق عليه وأحظى بإعجاب رين، فأنا من شعب الأوتشيها الخطير رين. خطفت رين من بيننا خلال تلك المهمة، أريد إكمال المهمة لكن رين عندي مهمة. اختلفنا في الآراء وحصل هناك قتال، فقد عينه لكن وقعت صخرة من الجبال. أشعر أني أتلاشى، عقلي مهووس فيها. خذ عيني يا ككاشي، أرجوك اذهب احميها. أموت ولم أعترف لها، وضاع مني لقاؤها، لكني أموت بعد وعد منه بإنقاذها. أين أنا؟ ألم أمت؟ ما هالمكان؟ أنا حي لم أمت، سأذهب لإنقاذها الآن. ماذا تريد؟ اتركني، سوف أذهب وأنقذها، حتى أرى ككاشي صديقي يخترق قلبها. خدعوني أوهموني وبعد جهدي قتلوني. أردت السلام هناك لكن حلفائي غدروني. لماذا فعلت ذلك؟ ماذا جنيت من قتلها؟ أعود بحقدي وانتقامي، أبدأ حربا من أجلها. وبتأوشها أنا للرعب عنوان، وبتسك يومي سأحييها، لم يفت الأوان. هذا الجحيم، لماذا لم أمت قبلها؟ أعطيته عيني ليحميها لكنه قتلها. سأنتقم منك لو في جسمي ذرة حياة، سوف تتمنى قبل فعلتك لو لقيت الممات. أسير الآن على خطى مدار هنا، أبيت طوي مدار لا أحد يعرف من أنا. ومن هنا سأبدأ وأريكم جحيم، وأنت يا ككاشي لن أكون معك رحيم. سأحقق بسوك يوم مدار دالرين، ستعيش هذه فرصتي للانتقام ومنع روحها من التهميش. مهما اتحدتم وقاتلتم أنا جبار، من أجلها هي انتقاما قراكم ستنهار. لن يدوم إلا أن أراها، مع أني أعلم أن حقدي يتعارض مع خطاها. غدا بي مدار وأحيا نفسه بقتلي، ندمت فرين ككاشي، مينات كانوا مثل أهلي. خدعوني أوهموني وبعد جهدي يومي سأحييها، لم يفت الأوان.